الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللحاضرين. قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد قال رحمه الله: باب ما جاء في الاحسان على الله. عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له فأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائد رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أغرقت دنياه وآخرته. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التكفير من التألي على الله. الثانية: حول النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. الرابعة: فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بكلمة إلى آخره. الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. قال بعد ذلك: باب ما جاء في الإقسام على الله عز وجل. وهذا الباب أيضا يشابه الباب الذي قبله، وذلك أن الباب كله قائم على أي شيء؟ على تعظيم الله عز وجل، وعلى توقير الله سبحانه وتعالى وتعزيره سبحانه وتعالى. ومن ذلك الإقسام. الإقسام فيه نوع جراءة، فيه نوع تألي، فيه نوع اكتفاع، لأن الإقسام إنما يقسم الشخص على من هو دونه في المنزلة، هذا إذا كان على وجه التكبر وعلى وجه الاغترار. فالإقسام فيه شيء من عدم التعظيم، فيه شيء من عدم التعظيم إذا كان على وجه الاغترار والكبر. ويقول الإقسام إقسامان، الإقسام على الله له أحوال. القسم الأول يمكن أن نقسم الإقسام على الله عز وجل إلى أقسام. القسم الأول: أن يقسم على الله بما أخبر الله عز وجل بوقوعه، أن يقسم على الله بما أخبر الله عز وجل بوقوعه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك: لو قال قائل: أقسم بالله أن الله سيجعل المسلمين يقتلون اليهود، حتى إن الشجر يقول: يا عبد الله هذا عدو الله تعالى، هذا يا عبد الله هذا يهودي تعالى فاقتله. فأقسم على الله عز وجل أن هذا سيقع وأن هذا سيكون. نقول: هذا الإقسام ليس إقسام يدخل في المعنى الذي علينا هنا بأنه فيه جراء على الله عز وجل، فهذا إقسام ما وافق الشريعة أن من فعل ذلك وقع. مثلا: أقسم على الله عز وجل أن هذا الكافر سيدخل النار وهو قد مات كافرا محارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أو مثلا: أقسم على الله أن أبا جهل النار، نقول: هذا حق. وأقسم بالله عز وجل مثلا أن المشرك لا يدخل الجنة، لأنه وافق حكم الله وافق خبر الله عز وجل. القسم الثاني: من أقسم من باب الحاجة والاضطرار وحسن الظن بالله، احتاج واضطر، ومن باب حسن الظن بالله أقسم على الله عز وجل. رجل مريض وأصابته الحاجة والضرر وأحسن الظن بربه، فقسم من باب أن الله سيجيب دعوته، فقال: أقسم عليك ربي أن تكشف ضري. ولم يكن قسمه من باب التعالي والتآلي، وإنما أقسم من باب أن الله سبحانه وتعالى سيفعل ذلك لكرمه وجوده وإحسانه، فأحسن الظن بالله. يسمى هذا قسم محتاج أحسن الظن بربه، قسم صدر وخرج في مقام الذل والخضوع والاضطرار وحسن الظن بالله عز وجل. القسم الثالث: من يقسم على وجه أن له حق، وعلى وجه التفاخر والتعالي، ومن يدلي على الله بعمله ويظن أن له عند الله حق وأن الله يجب عليه أن يفعل ذلك، فهذا التآلي وهذا التكبر مما ينافي التوحيد، قد ينافيه من أصله وقد ينافيه من كماله. كذلك من الإقسام المحرم أن يقسم على مخالفة شرع الله، هذا أيضا محرم. أقسم على الله عز وجل أن لا يفعل كذا، وإن كان محتاجا مضطرا نقول هذا محرم. من الأمثلة نفسه يقول: رب ذي طمرين أشعث أغبر، لو أقسم على الله لا أبره. ولما أقسم نسب النظر عندما قال: والله لا تكسرن ثنية الربيع، قال رضيع: يا أنس، حكم الله القصاص. قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. ليس اعتراضا، وليس ردا لحكم الله، لكنه إذا لما أقسم رضي أهل البنت التي كسرت ثنيتها بالدية، أو أن يعطوا شيئا من المال مقابل ثنية ابنته التي كسرت. قال سلم: إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره، منهم أنس بن نضر. مع أن أقسم ليس ردا وليس اعتراض وليس امتناع من حكم الله عز وجل، لكنه بلغ به حسن الظن بالله أنه لا يفعل هذا الشيء بابنته، فقنع الله عز وجل أهل هذه البنت أن يقبلوا الدية. فهذا أيضا ليس ردا لحكم الله ولا شرعه، ولكن لا يسعى الظن أن لا يفعل الله ذلك، لأن الله هو الذي يحكم وهو الذي يقضي سبحانه وتعالى. إذن هذه الأنواع ثلاثة: أن يقسم على أمر أخبر الله به ليس فيه حرج، أن يقسم لا بالاضطرار والإحسان، والإحسان الظن بالله أن الله يفعل ما يريد ذلك العبد، الإقسام على وجه التعالي والتفاخر، فهذا هو المحرم الذي لا يجوز، وهو الذي ينافي كمال التوحيد، إما الواجب وإما التوحيد الأصلي. ذكر هنا من حيث قال باب ما جاء في إقسام الله، ذكر هنا أي ما حكم هنا أطلق ما حكم الإقسام، ويكون الحكم على ما فصلنا إما جائز وإما محرم. روى مسلم في صحيح من طريق المعتمد سليمان عن سليمان عن أبيه، عن المعتمد سليمان عن أبيه عن أبي عمران الجوني عن جند بن عبد الله البجر رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتآلى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن يتآلى على الله سبحانه وتعالى، ولمن يقسم رحمة الله على خلقه فيعطي من شاء ويمنع من شاء، ويتآلى على الله أن الله يدخل هذا النار ويدخل هذا الجنة. لا شك أن هذا من التآلي والتعالي والتفاخر الذي هو محرم ولا يجوز، وهو محرم ولا يجوز. لكن هل هذا القسم يدخل في من أخبرنا أن الله أحكم بكفره، أن الله حكم بكفره ودخول النار؟ لو قال رجل: والله لا يغفر الله لأبي جهل، يصدق أو لا يصدق؟ نقول يصدق، لا حرج فيه، وقد وافق حكم الله، أقسم بالله وقال: والله لا يغفر الله للمشرك الذي أشرك بالله الشرك الأكبر. نقول: نعم، كلامك صحيح، والله لا يغفر الله لإبليس ولا لأبي جهل. نقول: هذا حق، وليس هو من التآلي على الله عز وجل، وإنما هذا التآلي في من لا يعلم حاله. مسلم لا يعلم، حتى لو كان كافرا وهو حي، لا يقول الله: لا يغفر الله لفلان هذا، لكن لا تدري على أي حال يموت، قد يسلم يموت على الإسلام، وقد يموت كافرا. فتآليك هذا أو حلفك هذا، والأصل التآلي بمعنى إيش؟ التآلي بمعنى الحلف، التآلي بمعنى الحلف الألية وهي اليمين. فحلفوا هنا على أن الله لا يغفر لهذا العبد وإن كان كافرا، نقول: لا يجوز، إلا إذا علقها بأي شيء، والله لا يغفر لهذا الكافر إذا مات كافرا. فنقول هنا لا حرج، لأن هذا حكم الله عز وجل. أما أن يقول الله لا يغفر الله لهذا الكافر ويطلق الحكم، نقول هذا لا يجوز محرم. وتعظم الحرمة إذا كان الذي حلف عليه من أهل التوحيد ومن أهل الإسلام، فإن هنا الأمر يكون أعظم والخطر يكون أشد. وذلك جل قال: من ذا الذي يقول الله عز وجل: من ذا الذي يتآلى يحلف علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا الرجل الذي كان مديما على المعاصي والذنوب لكنه بذات الإسلام والتوحيد، رحمه الله عز وجل لما كره، هذا كان يكرهه، كان الرجل قال كلمة كره ذلك العاصي وأبغضها، يعني أصبح في مقام استنقاص ومقام خوف، لكن هذه الكلمة التي هي ضارة له في الدنيا كانت هي سبب نفعه في الآخرة، فغفر الله له وأدخله الله الجنة مع أنه لم يتب ولم يستغفر. وهذا هو ظاهر الحديث، قد يقال أنه تاب واستغفر لما قاله ذلك الرجل: والله لا يغفر الله لك، فتاب وأحسن حاله مع الله الجنة فغفر له، وقد يقال أنه بقي على حاله لكنه تحت مشيئة الله، وشاء الله له أن يغفر له سبحانه وتعالى. وأما ذلك المتآلي الذي حلف على الله وقس وحجر رحمة الله عز وجل أن لا يغفر لفلان، حبط عمله. وهنا الحبوط يحتمل أمرين: إما حبوط كلي حبوط كلي ويكون كافرا بهذا التآلي، لأنه جعل الله دونه وأن الله يفعل ما يحلف عليه، وهذا كفر بالله عز وجل. وإما أن يكون الإحباط هنا إحباط ما تآلى به ذلك الرجل، الرجل تآلى به شيء بما زاد على الإسلام، بما زاد على التوحيد من قيام وصلاة وصيام وذكر وعبادة، فأحبط الله عز وجل كل عمل زاده على ذلك الذي هو في المعصية والذنب، فيكون الحبوط هنا متعلق بما افتخر به ذلك الطائع. الطائع هل افتخر بإسلامه؟ افتخر بأي شيء؟ بقيامه، بصيامه، بعبادته، فأحبط الله ذلك الجزء الذي تعالى به وتفاخر ويحتمل ويكون هذا أنه لم يشرك ولم يقع الكفر الأكبر، لكنه أحبط عمله نسأل الله السلامة، أي ما زاد على أصل التوحيد والإسلام ولم يبق له فضل على ذلك العاصي الذي هو كان يعصي الله عز وجل. وهذا يحتمل أيضا أن يحتمل حبوطه هنا وهنا، فإن قلنا أنه كفر في هذا التآلي كان حبوطه حبوطا كليا، وإن قلنا أنه لم يكفر كان حبوطه حبوط ما فضل ما افتخر به ورأى أن له منزلة عند الله بسبب هذا العمل أحبطه الله وأذهب، وهذا هو الأقرب من جهة إذا قلنا بإسلامه. أما مع كفره فإن الحبوط يكون حبوطا كليا. قال وفي أبي داود وفي السنن وفي حديث السنن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه ذكر حديث طويل فيه أن رجلين كانوا متواخيين، يعني أخوة، هذا يعبد الله وهذا يعصيه، وهذا يقول له يا فلان اتق الله واقصر، اتق الله، وهو يقول ما لك ولي، أبعثك الله علي رقيبا، دعني وربي. فقال ذاك الرجل لما أكثر عليه الإنكار ورآه دائما في معصية وذنب قال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك، أو قال والله لا تدخل الجنة. فحديث أبو هريرة هذا رواه أبو داود من حديث عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة، وفي إسناده ضعف لكنه يحسن، نقول لا بأس به، ويشهد له حديث جابر بن سمرة رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته، كلمة واحدة وهي كلمة والله لا يغفر الله لك، مع أنه مقيم عليه شيء، على الصيام وعلى القيام وعلى الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى العبادة، ولكنه قال كلمة واحدة أدخلته النار، بل قال الله عز وجل لذاك عبد العاصي اذهب إلى الجنة، وقال لهذا الذي تآلى خذوه إلى النار، مع أنه ما عصى من جهة أفعاله لكنه عصى من جهة قوله، قال كلمة أوبقت الدنيا وآخرته، أي أحبطت عمله الذي سبق، وقد ذكرنا تفصيلا إما أن يكون كفرا وإما أن يكون فعل كبيرا من كبائر الذنوب استوجبت له حبوط ما زاد عليه من الأعمال الصالحة. قال هنا في مسائل أولى التحذير من التآلي على الله، التآلي هو قلنا إيش معنى الحلف على الله، الإقسام على الله، ويدخل معنى التآلي وزنه معنى التكبر والتفاخر والتعاظم على الله سبحانه وتعالى. الثانية كون النار أقرب إلى أحد من شراك نعله، هذه الكلمة قالها ومات ودخل النار، وهذا عاصي مات ودخل الجنة، فالجنة كما في الصحيحين عن مسعود رضي الله تعالى عنه كما قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. إذا كنت مطيعا وعلى توحيد وإسلام ما أن تخرج روحك إلا ودخلت الجنة بروحك، تدخل الجنة بروحك مباشرة، وأما الدخول الذي يكون بالبدن والجسد فبعد قيام الساعة. أن الجنة مثل ذلك وضحنا هذا. قال الشاهد أن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في جهنم 70 خريفا، كلمة لا يلقي لها بال، هذا الرجل قال كلمة لم يلقي لها بال لكنها كان من سخط الله عز وجل، سخط الله عليه وأحبط الله جميع عمله نسأل الله عليه وسلم. فقد يتكلم الإنسان بكلمة لا يلقي لها بال في مجلس، في ملتقى، في مجمع، يقول كلمة قد يقولها ضاحكا، قد يقولها مستهزئا، قد يقولها من غضب ومن حنق، قد يقولها من كبر وغرور، تكون هذه الكلمة سبب لذهاب عمله كله نسأل الله عليه وسلم. قال بعد ذلك الخامس أن الرجل قد يغفر له بسبب ومن أكره الأمور إليه، هذا الرجل الذي قال له والله لا يغفر الله لك، هذه الكلمة يحبها أو كان يكرهها، بل كانت تجدها كانت على قلبه شديدة، وكانت على قلبه قاسية، وكانت فيها شيء من التعالي والكبر من ذلك القائل، وهذا أصبح في مقام انكسار وفي مقام ضعف، لأنه قال والله لا يغفر الله لك، وخوف ووجل. هذه التي كره ذلك السابع كانت هي سبب دخول الجنة وسبب مغفرة ذنوبه. وهنا قد تكون قد تصح الأجسام بأي شيء بالعلم الأمر، قد يصيبك الله بمرض ويكون هذا المرض سبب أي شيء للشفاء، قد تكون محنة وتنال بها منحة، قد تكون مصيبة تنال بها رفعة وعلوا عند الله عز وجل. فهذا الرجل الذي مصيب بأن الله لا يغفر الله له، ولما سمع هذه الكلمة كان من أفرح ما يسمع، كانت هذه الكلمة هي سبب أن يدخل الجنة وأن يغفر الله عز وجل له. فلا تعلم من أين تأتي رحمة الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا ينبغي العبد أن يحفظ لسانه وأن يحفظ منطقه، وأن يظهر لله الذل والخضوع والانكسار والعبودية، وأن لا يتعالى ولا يتآلى على الله بشيء، وإنما يكون عبد، والعبد دائما في مقام الذل والانكسار. وكذلك على العبد إذا أصيب بأي مصيبة أن يعلم أن ما يقضيه الله له هو الخير، وأن ما يكرهه من الأمور قد يكون فيه الخير. عسى أن تكره شيء، عسى أن تحب شيء، عسى أن تحب شيء وفيه، عسى أن تكره شيء وفيه خير كثير، وعسى أن تحب شيء وفيه شر كثير. فالإنسان لا يدري من أين يأتيه الخير، هل يأتيه مما يكره أو يأتيه مما يحب.